وحشني بشكل يومي وجمالك أمن قومي ممنوع الاقتراب هواك نساني اسمي جنني بشكل رسمي بالعربي وبالحساب على مهلك تا تا تا تا لو في منك تلاتة كانت القيامة تقوم الضحكة سيمفونية حاجة طازة ومستوية يدوم حسنك يدوم في الحسن مالكش تاني ولا حتى أولاني صيفا سمع وزاع مفروض تتحط زينة في ميدان يا ابن اللذينة والنعمة انت اختراع الهدوم يا رهيب يا ابن الرهيبة الكذب يا عم خير